أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعتبر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس يعتبر من الشرك؟ حيث ذكر صاحب فتح المجيد رحمه الله عند كلامه على باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم، هو من الشرك الأصغر، اللي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس، هذا من الشرك الأصغر. نعم، هذا ذكر صاحب فتح المجيد، ذكر هذا. نعم.